اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم دمر اليهود الغاصبين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أسكن الرعب في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم واجعل كيدهم بينهم شديد. اللهم إنا نعوذ بك من نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم نجي إخواننا من بطشهم. اللهم اجعل صواريخهم لا تصيب. اللهم اجعل صواريخهم لا تصيب. اللهم اجعل صواريخهم لا تصيب. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم أرسل عليهم جندا من جنودك. اللهم أرسل عليهم جندا من جنودك. اللهم أرسل عليهم جندا من جنودك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أطعمهم إذا جاعوا، وأمنهم إذا خافوا، واكسهم إذا رعوا. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم واستر عوراتهم واحفظ أعراضهم. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم ثبتهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.